المعجزات دي مش ان ربنا يوري ان موسى حاوي او بيعمل اعمال فائقة للطبيعة، ولكن التلات معجزات دول بيورونا اخطر سر لخلاص الانسان، ان ده عمل ربنا تجاه طبيعة الانسان، ده اللي ربنا عايز يعمله في حياة الانسان. عشان كده ترتبط التلات معجزات دول بشخص السيد المسيح ارتباط جامد جدا. في التلات معجزات دول ربنا عايز يعلن هو بيعمل ايه. اول معجزة قال له ايه اللي في ايدك دي؟ لو نقرأ الكلام، فقال له الرب ما هذه في يدك؟ فقال عصا. فقال اطرحها الى الارض. فطرحها الى الارض فصارت حية، فهرب موسى منها. ثم قال الرب لموسى مد يدك وامسك بذنبها، فمد يده وامسك به فصارت عصا في يده. عصايا اترمت على الارض بقت حية، سببت خوف لموسى. ربنا قال له امسكها من دلها، مسكها من دلها، رجعت عصايا مرة تانية. بس العصايا دي زي ما قرينا من شوية كده في نص الاصحاح اتسمت عصاية ايه؟ لا، سماها عصاية ايه؟ في عدد 20، فاخذ موسى امرأته وبنيه واركبهم على الحمير ورجع الى ارض مصر، واخذ موسى عصا الله في يده. بالرغم ان العصايا دي اصلا كانت بتاعت مين؟ موسى. لكن بعد ما مسكها وبعد ما تحولت لحية ومسكها مرة تانية بقت عصا الله. والمعجزة التانية يقول له ايدك دخلها لعبك، طلعها طلعت برصاء. دخلها مرة تانية طلعها طلعت ايه؟ سليمة. فشيء طبيعي بيتحول الى شيء اخر ثم يرجع الى طبيعته بس بصورة اخرى. ان كانت الحية المعبود المقدس بتاع الفراعنة اللي فينا راح الاثار في الاقصر واسوان كان يرسموا الشمس المجنحة وحواليها حية من كل ناحية، المعبود المقدس اللي كان بيرمز الى الشيطان او الى الخطية او الى الشر، وفي نفس الوقت البرص يرمز الى الخطية والشر والموت او الانعزال، لان كل انسان ابرز كان يطرد خارج الايه؟ المحلة. وكل انسان ابرز كان البرز بتاعه ده نتيجة الخطية. كان في شريعة كده اسمها شريعة تطهير الايه؟ الابرز. فربنا من المعجزات دي عايز يعمل حاجة او يقول حاجة. عصايا طرحت الى الارض فصارت ايه؟ حية. راح مسكها من دلها بالرغم انه كان مفروض يمسكها من راسها، لكن هو خد مركز الخطورة ومسكها من دلها. ممكن تلف وتروح عضاه، لكن مسكها من دلها فصارت العصاية دي عصا لله. ده رمز للطبيعة. الانسان لما طرح على الارض بسبب الخطية صار الشر جواه، لكن في واحد مسكه بعد ما كسر شوكة الموت فصار عصا مرة أخرى، ولكن صار عصا لله. طبيعة سقطت بالخطية ولكن تحولت بعمل الايه؟ النعمة. عارفين الحين الماحة تملي اللي بيقول أين شوكتك يا موت؟ يعني ايه شوكة الموت؟ لا، معناها المباشر ايه؟ ايه شوكة الموت؟ قوة الموت كويس، لكن يعني ايه قوة الموت؟ اين شوكتك يا موت؟ عارفين الموت ده عبارة عن عقرب، والعقرب سر الموت اللي فيه فين؟ الشوكة اللي في ديله. لما الشوكة اللي في ديله دي تتشال ايه اللي يحصل؟ امسك العقرب. ده اللي حصل في الموت. الموت كان ليه شوكة بيشك بيها كل واحد يموته، جه المسيح وشال الايه؟ عشان كده يقدر يمسكه. مسك الموت. بدل ما الموت كان هو بيمسك كل انسان ويجيبه، المسيح عمل ايه؟ مسك الموت. عشان كده بقى طفل صغير ممكن يمسك العقرب. لما ترجعوا تقروا سفر أشعياء اصحاح 10 و11 يورينا ان ازاي طفل يمد ايده الى حجر الافعوان، وازاي طفل يمسك ويلعب بعقرب. المعنى طفل يمسك بعقرب ويلعب بيه لكن ما يعملوش حاجة. ليه؟ لان الشوكة بتاعته ايه؟ خلعت. موسى مسك الحية من ديلها مش خايف، ما مسكهاش من راسها لان السم اللي كان فيها ايه؟ اتنزع. ده اللي بقى موقف الانسان من الموت دلوقتي. اين شوكتك يا موت؟ اين غلبتك يا هاوية؟ الموت بالنسبة لنا بقى عبارة عن حتة عقرب، لكن الشوكة بتاعته مش موجودة. ده اللي عمله المسيح. عشان كده بقى اي انسان منا يفهم عمل المسيح يقدر يمسك الموت، يقدر يمسك العقرب، ما يخافش منه. يقول كده: ليس للموت الثاني سلطان عليه. من يؤمن، من يغلب في سفر الرؤيا، ليس للموت سلطان ايه؟ عليه. ده اللي عمله المسيح. المسيح العصايا رمز الصليب، اخذ جسد طبيعتنا. لما طرح الى الارض، لما نزل على الارض بقى حية. الذي بلا خطية صار خطية لإيه؟ لأجلنا. المسيح بقى حية لما طرح إلى الأرض، لكن لما دخل الموت وانتصر عليه رجع عصاية تانية، لكن عصاية النعمة، عصا الله مش عصا موسى. ده ربنا عايز يورينا في المعجزة ده، هي ده اللي يقدر ربنا يعمله في طبيعتنا، إنه يغير طبيعتنا اللي كانت عصاية وبعدين لما طرحت على الأرض بقت خطية وبقت حية وتحمل الموت في طياتها، لكن لما تتمسك بإيدين موسى اللي هو رمز للمسيح تبقى عصا لمين؟ لله. والإنسان ما يخافش. في المعجزة الثانية يقول له: إيدك دخلها لعبك. والعب ده إشارة إلى الداخل أو الحياة الداخلية، فدخلها جوه وطلعها. للأسف طلعت إيه؟ برصاء، كلها خطية. قال له: معلش دخلها تاني. ردها مرة تانية لجوه للداخل وطلعها، لكن طلعت ايه؟ سليمة. والايد دي ما بقتش ايد موسى، دي بقت ايد الله اللي يصنع بيها ايه؟ عجائب. وتشوفوا نفس التعبير يقوله له في نفس الاصحاح في عدد 17: وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع عجائب. المرة الأولانية دخلت لجوه فطلعت كلها خطية. لما الإنسان حياته الداخلية سقطت بالخطية، كما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى الإيه؟ العالم. بإنسان واحد، بإنسان الأول اللي هو آدم الأولاني، دخلت الخطية إلى العالم وصارت الخطية في حياة الإنسان الداخلية. ولكن بآدم الثاني أو في المرة الثانية دخلها، صار بر وتطهير وحياة. بإنسان الأول دخل الموت إلى العالم والخطية، لكن بالإنسان الثاني اللي هو المسيح بقى في طهارة، في بر، وفي قداسة. الإيد تملي إشارة إلى التجسد، الإيد تملي إشارة إلى شخص المسيح. إن كنا اتكلمنا عن العصايا كرمز لشجرة الحياة وكرمز لصليب المسيح، فتعالوا مع بعض نشوف حكاية الإيد دي إيه بتفصيل أكتر. لو طلعنا سفر أشعياء إصحاح 51 نشوف قصة إيدين ربنا عجيبة قوي. أشعياء 51 عدد 9 صفحة 1055 بيتكلم في الإصحاحات اللي فاتت عن مدى البؤس ومدى الشقاء والخطية اللي وصل ليها الإنسان، لدرجة ان هو من اول إصحاح في أشعياء يقول: من اسفل القدم الى اعلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح وإيه؟ واحباط. كل القلب سقيم وكل الرأس مريض. فبيوصف حالة صعبة جدا للحالة اللي وصل ليها الإنسان بسبب الخطية. لكن أشعياء كده ساق شوية وقال طب هو معقول ربنا هيسيبنا كده؟ فراح قايل ايه؟ استيقظي استيقظي البتي قوة يا ذرارات، استيقظي كما في أيام القدم، كما في الأدوار القديمة. خدوا بالكم من التعبير، ألست أنت القاطعرة والطاعنة التنين؟ ألست أنت هي المنشفة البحر مياه الغمر العظيم، الجاعلة أعماق البحر طريقا لعبور المفديين؟ ومفدي الرب يرجعون ويأتون إلى صهيون بالترنم على رؤوسهم فرح أبدي، ابتهاج وفرح يدركانهم، يهرب الحزن والتنهد. أنا هو معزيكم. وبعدين يذكر كلمة إيجو إيمي أو لقب يهوى، أنا هو معزيكم. بيتكلم عن ذراع ربنا اللي طعنت التنين، اللي ضربت التنين. فبيقول للربنا ما تصحى، تشغل إيديك، ما تصحي إيديك. طلب الطلبة دي من ربنا، فربنا أعلن له أنا هو الرب معزيكم، أنا اللي أقدر أغير اللي نشف البحر والغمر العظيم. بصوا في إصحاح 52 عدد 10 يقول قد شمر الرب عن ذراع قدسه أمام عيون كل الأمم فترى كل أطراف الأرض خلاص إلهنا. صح اللي فات قال لها استيقظي استيقظي يا ذراع الرب. في الإصحاح ده شاف رؤية، شاف إيه؟ إن ربنا مشمر ذراعه وبيصنع خلاص لكل اطراف الايه الارض. يعني ربنا استجاب للصلاة او الطلبة بتاعته، وشاف عمل ربنا. في صح 53 عدد 1 برغم ان شاف ربنا مشمر دراعاته وبيشتغل رمز لتجسده وللخلاص اللي بيعمله، لكن بص كده للناس اللي حواليه وقال من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب. مين اللي صدق الخبر ان ربنا شمر ذراعه واشتغل؟ ومين قدر يشوف ايدين ربنا شغالة؟ وبعدين يبتدي بقى يتكلم بتفصيل وافاضة عن ذراع ربنا دي اللي محدش مصدقها ومحدش قادر يستعلن تستعلن ليه، ويتكلم عن شخص المسيح. احزاننا حملها واوجاعنا تحملها، مسحوق لاجل معاصينا ومجروح لاجل خطايانا. والاصحاح بتاع 53 الشهير. عشان كده ايدين ربنا رمز للتجسد، رمز لشخص المسيح اللي يصنع خلاص تقدر اطراف الارض كلها تشوفه. وده اللي صرخ بيه سمعان الشيخ لما شال المسيح على ايديه، نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك. ايه؟ عيني قد رأت خلاصك الذي أعلنته قدام جميع الشعوب. نور تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. ذراع ربنا. عشان كده كانت الإيد اللي دخلت وطلعت رمز التجسد المسيح اللي حمل جسد خطايانا، حمل البرص بتاعنا، أمرضنا تحملها، شالها هو في جسده، شال البرص ودخل لجوه حياة الإنسان وصنع للإنسان نعمة وصنع للإنسان خلاص. يقول له طب لو ما صدقوش دي ولا دي، تاخد شوية مية من النهر وتسكبها على الأرض فيتحول الماء إلى دم. واحنا عارفين ان الفراعنة كانوا يقدسوا ويعبدوا نهر النيل، لكن يقول له حاجة، المية دي اللي هي رمز للحياة لما تتسكب على الارض، يعني تتسكب على الارض ده تعبير بقى فهمناه ان هو ايه؟ تجسد لمين؟ المسيح، تتحول الى دم. ودم ده رمز للايه؟ فداء والخلاص وللموت. لما كان بيتكلم عن نفسه ان هو ماء الحي واتكلم مع السامرية ان هو يقدر يديها ماء حي كل اللي يشرب منه ما يعطش ويقول من يعطش فليقبل، لكن لما جه سلم حاجة نشربها ما سلمش مية، سلم ايه؟ لا دم، سلم دم. ان لم تشربوا دم ابن الانسان فليست لكم حياة فيه، اشربوا دم. لكن لما تشوفوا المعجزة دي لما جاي ينفذها تلاقوا نفس التتابع بتاع المعجزتين التانيين، مية تتسكب على الارض او يحول النهر في الضربة الاولانية المية الى دم، لكن يرجع بعد شوية يعملها ايه؟ مية ايه تاني. عطى حية، عطى ايد برص وبعدين ترجع ايد تاني سليمة، مية تتحول دم وترجع مية تانية. ويتكلم عن نهر الحياة اللي خارج من عرش الله، عن طبيعة المية الجديدة اللي خارجة من عرش الله ومن جنب الخروف. لكن اللطيف في ربنا لما موسى حب ان هو يعتذر ويقوله مش هيصدقوني، قال له ايه اللي في ايدك دي؟ قال له عطايا. قال له انت هتشتغل باللي في ايه؟ باللي في ايدك. يعني ايه؟ ان ربنا هيشتغل بالامكانيات اللي معاك. هي دي مش عصايتك هشتغل بيها، هي دي مش عصايتك هشتغل بيها، بالامكانيات اللي معاك. هي دي مش ايدك هشتغل بيها، بالامكانيات اللي معاك. يوم هو كده مع جماعة اعتذار رابع في عدد 10، فقال موسى للرب استمع ايها السيد، لست انا صاحب كلام منذ امس ولا اول من امس ولا من حين كلمت عبدك، بل انا ثقيل الفم واللسان. فقال له الرب من صنع للانسان فمن او من يصنع اخرس او اصم او بصيرا او اعمى، اما هو انا الرب. فالان اذهب وانا اكون مع فمك واعلمك ما تتكلم به. حط له الاعتذار الرابع او العائق الرابع عشان ما يخرجش وما ينفذش الكلام، برغم ان ربنا لسه قايل له بالعصايا اللي في ايدك انا هشتغل بامكانياتك. جه دلوقتي قال له انا لست ايه؟ صاحب كلام، بالرغم ان الكتاب المقدس يقول كده عنه لما كان في مصر كان مقتدرا في الاقوال والافعال، يعني كان بيتكلم ايه كويس قوي. لكن هو قال له ما عنديش امكانيات. ربنا بيدور مع الانسان والانسان بيلف ويدور حواليه، يقول له امكانياتك تقدر تثبت لهم ان انا ارسلتك؟ يقول له ما عنديش امكانيات. لست بصاحب لسان لا امس امبارح ولا اول امس، يعني يقصد به الماضي البعيد في ايام ما كنت في مصر، ولا منذ ان كلمت عبدك، يعني في اللحظة الايه الحاضرة، يعني لا انا كنت امبارح ولا قبل كده ولا دلوقتي عندي امكانيات. فربنا يقول له طيب انا اكون ايه؟ تمت، انا اديك الامكانيات. ما عندكش امكانيات حدها لك. هو مين اللي خلق الاقرص وخلق الاعمى ومين اللي عمله كده؟ مش انا، انا هحط كلامي في فمك. فالان اذهب وانا اكون مع فمك، روح، ولما تروح هتختبر ان انا هكون مع ايه؟ مع فمك. لكن موسى مش راضي، مش مقتنع. اللطيف في ربنا انه بيتحمل غباوة الانسان وعناد الانسان وقساوة قلب الانسان. انت بتهرب من ايه يا موسى؟ بتهرب من ايه؟ خايف على نفسك؟ خايف على تعبك؟ بتهرب من ايه؟ تخيلوا لو موسى ده ما كانش راح كان اتحرم من حاجات جميلة قد ايه. كان اتحرم من منظر البحر وهو بيتشق قدامه وبيحط رجله في المية فتصير يابسة. كانت حرم من مرتين طلع فيهم 40 يوم فوق الجبل في حضرة الله، لدرجة انه لما نزل ما قدروش يستحملوا وشه اللي بينضح بمجد الله. كانت حرم من انه شاف المن والسلوى وعمود السحاب وي وي وي حاجات كتيرة جدا. كانت حرم من انه يدفن بايدين مين؟ مين اللي دفنه؟ الملاك ميخائيل، الملاك ميخائيل اللي دفن جسد موسى. كان اتحرم من انه وقف على جبل التجلي هو وإيليا قدام الله. ساعات الانسان يسأل نفسه، كنت بتهرب من ايه يا موسى؟ كنت عايز تحرم نفسك من كل الحاجات دهيت؟ في غباوة الانسان وفي عماده الانسان بيحرم نفسه من حاجات كتيرة، يوم ما بيحبش انه يخضع لمشيئة الله وينفذ اللي هو عايزه. ربنا قال له انت ما عندكش امكانيات، انا يا سيدي امكانياتك. اللي لاحظ الحتة دي ولقطها بولس الرسول، بولس الرسول بيقول ايه حلوة جدا، يقول لذلك اصر بضعفاتي. ليه بتصر بضعفاتك؟ يقول لكي تحل قوة المسيح ايه فيه، لان حينما انا ضعيف حينئذ انا ايه قوي. اصر بضعفاتي، مش اتحجج بيها، ده انا لما بحط ضعفاتي في ايدين ربنا، ربنا بيقدر يصنع منها عمل كبير جدا. بس لو سمع وقال له اذهب وخضع لعملية الذهاب، لكن يروح هتطلع عائق خامس ويقول له استمع ايها السيد ارسل بيد من ترسل، ملقاش حجة، قال له بقى مش عايز وجع دماغ يعني يشوف لك حد تاني وايه وبعته، عمال احط لك اعذار وانت كل حاجة عمال شوف حد تاني، ارسل بيد من ترسل. وهو ده اللي بيمثله موسى في ضعف البشري، لما ما يكونش الانسان مش عايز يشتغل. ليه يا موسى انت بتهرب وبترفض وعمال تحط الاعذار دي كلها؟ ليه تفتكروا موسى كان بيهرب ليه؟ ها، موسى كان معصب مع ربنا جامد جدا، يعني مفيش حد من الانبياء، بالرغم من ان ربنا جه على موسى وقال مين هو زي موسى عبدي يتكلم معي فما لفم، لكن محدش عصلك مع ربنا قد موسى. يعني ارميه كده ربنا يقول له تعالى، يقول له انا ولد، يقول له لا تقل اني ولد، يقول له حاضر. يقول للاشعياء تعالى، يقول له انا نجس الشفتين، يقول له خد الجمره دي طهر بيها شفتيك، مين اللي ابعته يقولها انا ذا ايه ارسلني. لكن محدش 5 مرات يعصلك مع ربنا غير موسى، بالرغم ان ربنا حط موسى فوق لدرجة كده انه يعني يعمل موسى كوم لوحده والانبياء كلهم ايه كوم تاني، يقول لهم موسى والانبياء، موسى لوحده كوم والانبياء كلهم ايه كوم تاني. حتى في التسبيح احنا بنسميه باسمه ونسميه رئيس الانبياء، ارشبروفيتيس رئيس الانبياء. لكن ليه هو كان معصلك وليه هو كان مصر انه ما يشتغلش؟ تفتكروا ليه؟ عشان شعب غليظ القلب. حلو كويس، لكن كان يقدر على غلاظة قلب هذا الشعب لان ربنا معاه وبيديله معجزات. كان عايز يأكد ارساليته من ربنا، ما ربنا قال له 5 مرات. ها، ما كانش عايز يوصل للعهد لوحده وكان عايز يدخل هارون معاه، يعني هو يبقى صاحب العمل كله. كويس، ليه تاني؟ عدم ثقة في قوة ربنا، يعني انا هاخد نصها، لكن هو كان عارف ان ربنا بيشتغل كويس. ده بيقول له اله ابراهيم واله اسحاق واله ايه يعقوب، يعني اللي اشتغل مع دول هيشتغل ايه معاك، وهو يعرف حكايتهم تمام. لكن هو كان في حاجة، عدم ثقة في حاجة بالظبط. هو السبب الرئيسي في اعتذارات موسى مش انه كان خايف ولا ما كانش عايز يتعب ولا ما كانش متأكد ان ربنا هيشتغل. سر هروب موسى انه كان صعبان جدا عليه من ربنا. ده انا اشتغلت معاك، ده انا تركت كل كنوز مصر وفضلت بالحرية ان اذل مع شعبك، وكنت راسم خطة للخلاص، وبعدين انت جيت عملت ايه؟ شطبت على كل ده. هو كل اللي انا عملته قلت لي ده ايه ما ينفعش، وبعدين ربتني في البرية 40 سنة. كان في خطة في ذهن موسى، كان راسم لربنا طريق، وبعدين اتضح ان ربنا مش على مزاج مين؟ موسى. مش زي ما موسى تخيل. عشان كده قال له بقى يعني انت ما بتمشيش على مزاجي، واللي انا بحطه والتخطيطات اللي انا بحطها ما ينفعش ان احنا نشتغل مع ايه؟ مع بعض. اديتني مقلب. كنت متوقع حاجات كتيرة، وكنت فاكر ان انا اقدر اعمل حاجات كتيرة جدا، لكن للأسف اديتني مقلب كبير جدا جدا. كان صعبان عليه جدا من ربنا. ما تتخيلوش الاربعين سنة واحد كان حاطط في خياله ان هو هيخلص هذا الشعب، وان هو هيقدر يعمل اعمال جبارة، وفعلا اندفع ونزل، وكان عنده استعداد انه يموت من اجل هذا الشعب. لكن اتضح ان ربنا بيقول له كل الكلام اللي انت بتعمله ده غلط، كل اللي انت بتعمله ده مش مقبول. فحس ان ربنا مش سهل ان الواحد يمشي معاه. فوات كتيرة جدا احنا بنعمل اللي بيعمله موسى، فوات كتيرة جدا بنحط طريق الخلاص لربنا. يعني في واحد عايز يخدم مع ربنا بنعملها كتير، بيبقى حاطط في مخه خطة، بيحدد الوقت اللي هنزله امتى، اللي على مزاجي انزل الصبح ولا بعد الظهر ولا بالليل في التراوه، الوقت اللي على مزاجي، وهروح المكان اللي انا احبه اخدم فيه، وهخدم اشخاص معينين اللي بيجوا على مزاجي بيريحوني هتعامل معاهم، وهخدم مع اشخاص معينين، وهخدم بمظهر معين وبطريقة معينة انا برسمها في ذهني. حدد كده كواحد كاهن او كواحد خادم او كواعظ او كمتزوج او بتول، او ان هو بيعمل اعمال مش بس في الخدمة، حتى في طريق خلاصي ربنا هيعمل كذا وكذا وكذا وكذا عشان اقدر انا اتمتع بالخلاص، الخلاص الظني اللي كنا اتكلمنا عليه مرة قبل كده. زي نعمان السورياني كان فاكر انه لما هيروح لأليشع، أليشع ايه يحط ايده عليه يقول له خف ويصلي له، لكن لما راح لأليشع بص لقى أليشع بيقول له اذهب واغتسل فين؟ في الاردن. قال له ايه الاردن المنتن الميه اللي مش بتجري فيه؟ طب ما انا عندي دجله والفرات انضف الف مره من نهر الايه؟ الاردن. كان حاطط طريق للايه؟ خلاص. في شغل، في ارتباط، في اسره، في مكان، في بلد، انسان بيحط الحدود دي وبيقول لربنا انت اللي تنفذ الحاجات دهيت عشان انا كده احس ان انا عايش معاك وانت معايا وانت كده هتشتغل بيا ويبقى فيه خلاص. لكن يفاجأ بان ربنا بيقول له كل اللي انت بتعمله ده كلام ايه؟ فاضي. مش هو ده. عشان كده موسى حس ان ربنا مش سهل. يعني تمشي مع ربنا هتحتاج انك تتصفى، تخلي ذاتك، تستغنى عن ارادتك، عن ظنونك، عن افكارك، عن الرسومات اللي انت رسمها في خيالك. فلقى ان العملية صعبة. ارسل بيد من ترسل، شوف لك حد تاني ومفيش داعي نتعامل مع بعض، لاني انا جربتك مرة قبل كده وبنفس التعبير وما لقيتكش على مزاجي او ما لقيتكش على هوايا. ارسل بيد من ترسل. فحمي غضب الرب على موسى وقال اليس هارون اللاوي اخاك؟ انا اعلم انه هو يتكلم، وايضا ها هو خارج لاستقبالك، فحينما يراك يفرح بقلبه. ايه حلوة قوي، يفرح بقلبه. ليه يا ترى يا هارون انت هتفرح من قلبك فرح داخلي لا ينطق به؟ فتكلمه وتضع الكلمات في فمه، وانا اكون مع فمك ومع فمه. اهم حاجة دي، اكون مع فمك ومع فمه، لانك انت اللي هتحط فين؟ في فمه. فهحط في فمك اللي هتحطه في فمه، وهكون مع فمه كمان عشان احفظ فمه ده ما ينطقش ايه؟ غلط بمزاجه. واعلمكما انتم الاثنين ماذا ايه؟ تصنعان. وهو يكلم الشعب عنك، وهو يكون لك فما وانت تكون له الها. معنى الها هنا رب، او سيد. ان كان النبي والاله النبي بياخد الكلمة من فم الايه الاله وبيروح يقولها للشعب. فقال له بالضبط كده هارون هياخد من كلمة من فمك كأنك انت الاله بتاعه ويروح يقولها لمين للشعب. وتأخذ في يدك هذه العصا التي تصنع بها الايات. فلما سمع ان اخوه هيروح معاه قال له طب كويس يعني المشكلة دلوقتي بين احنا ايه اتنين نتسلى في السكة مع ايه مع بعض. حمي غضب الرب عليه لما قعد يحط اعتذارات وبعدين اداله هارون وقال له هارون هو اللي هيروح معاك فرضي. بس في موقف عجيب هيحصل في خروج 33 لو طلعناه مع بعض. خروج 33 عدد 12 صفحة 143. وقال موسى للرب انظر. ده بعد ما طلع على الجبل وعد الشعب وعمل العبور وكل الحاجات وهو بيستلم بقى فوق. شوفوا موسى بيقول لربنا ايه. انت قائل لي اصعد هذا الشعب وانت لم تعرفني من ترسل معي. طب ما هو ربنا قال لك هبعت لك مين. لكن ايه معنى وانت لم تعرفني من ترسل معي؟ قال له ما انا مش عارف مين اللي يجي معايا، مين اللي هيكمل المشوار معايا، مين؟ طب ما هو قايل لك هارون. لكن ليه انت ما قبلتش هارون يا موسى؟ ده السر اللي احنا ندور عليه المره الجايه ان شاء الله. في حد يحب يقول حاجه؟ يا ريت واحنا واقفين نصلي دلوقتي نحط قدام ربنا. ان كان الانسان بيتحجج باعذار كتيره هو مش قادر يمشي فيها في الطريق مع ربنا، نشوف الاعذار دي ايه ويستلم الرد من ربنا. يقول له ما تخلينيش احط الطريق اللي على مزاجي، لكن خليني اخضع على الطريق اللي انت عايز ترسمه. اتفضل نصلي. من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. سفر التكوين اصحاح 4 من عدد 13. تكوين 4 من عدد 13. اسف خروج 4 من عدد 13. خروج 4 من عدد 18 صفحة 92. فمضى موسى ورجع إلى يثرون حميه وقال له أنا أذهب وارجع إلى إخوتي الذين في مصر لأرى هل هم أحياء بعد. فقال يثرون لموسى اذهب بسلام. وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع إلى مصر لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر. وأخذ موسى عصا الله في يده. وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع إلى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون ولكني أشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. فتقول لفرعون هكذا يقول الرب إسرائيل ابني البكر. فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فأبيت أن تطلقه، ها أنا أقتل ابنك البكر. وحدث في الطريق في المنزل أن الرب التقاه وطلب أن يقتله. فأخذت صفورة صوانة وقطعت غلة ابنها ومست رجليه. فقالت أنك عريس دم لي. فانفك عنه حينئذ قالت عريس دم من أجل الختان. وقال الرب لهارون اذهب إلى البرية لاستقبال موسى. فذهب والتقاه في جبل الله وقبله. فأخبر موسى هارون جميع كلام الرب الذي أرسله بكل الآيات التي أوصاه بها. ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل. فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به وصنع الآيات أمام عيون الشعب. فآمن الشعب. ولما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم خروا وسجدوا مجدا للثالوث الأقدس. شفنا المرة اللي فاتت اعتذارات موسى والآيات والعجائب اللي ربنا زود موسى بيها. وقلنا ان ربنا لما ادى موسى المعجزات او العجائب دهيت مش من اجل انه يعمل شوية اعمال حواه او صحراء قدام الشعب او يعمل شوية اعمال عجيبة، لكن بيعلن ان الله يستطيع ان يغير الطبيعة. وشفنا في الثلاث معجزات ان الطبيعة تحولت الى الخطية وسقطت في الخطية، ولكن مرة تانية جددت بعمل النعمة. وشفنا اتضاع موسى الكاذب اللي تملي بيتحجج بيه من اجل ان هو يهرب. وشفنا السر ورد ايه لغاية ما ربنا قال له هارون يكون معاك. فارتدى موسى ان هو يخرج او يطلع شعبه من ارض مصر. فعدد 18 يقول مضى موسى ورجع الى يثرون حميه وقال له اخبره انه هيرجع يفتقد شعبه، لكن ما كلمهوش عن الرؤية اللي هو شافها ولا العليقة ولا كلمه عن خطة الخلاص، لكن قال له انا هروح ازور شعبي في ارض مصر. وفي عدد 19 نبص نلاقي ان ربنا بيكرر الموقف مرة تانية. يقول وقال الرب لموسى في مديان اذهب ارجع الى مصر لأنه قد مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. فأخذ موسى امرأته وبنيه وأركبهم على الحمير ورجع إلى أرض مصر وأخذ عصا الله في يده. يبدو أن موسى بالرغم أنه شاف منظر العليقة ووافق على أنه يخرج وراح استأذن حماه، لكن قعد فترة في أرض مديان وكان محتاج أن ربنا تانية، او زي ما بنقول تعبير ساعات الانسان بيبقى محتاج للمسة تانية من ربنا. نفس الوضع اللي حصل مع ابراهيم ربنا دعاه وخرج هو وابوه تارح، لكن راحوا قعدوا في ارض واستقروا فيها، فكان محتاج ان ربنا يكرر له الدعوة مرة تانية او يلمسه مرة تانية ويقول له اخرج من ارضك ومن عشيرتك الى الارض التي انا ادعوك اليها. وربنا هنا في لطفه بالرغم انه كان حمى غضبه في اخر مرة على موسى، لكن موسى لما يتكاسل حتى ويتباطأ ويقعد فترة تانية في مديان ربنا يظهر له مرة تانية ويقول له اخرج، لكن الخروج المرة دي في منظر جميل جدا. شوفوا تعبيرات الكلام اللي استعملها ربنا مع موسى تفكرنا بموقف مشابه في العهد الجديد. موقف مين بالظبط؟ لما الملاك ظهر ليوسف وقال له قوم وارجع من ارض مصر لان اللي كانوا يطلبوا نفس الصبي قد ايه ماتوا. ولو لاحظتوا ان احنا من الاصحاح التاني قلنا هنربط كتير جدا بين موسى وبين المسيح، وقلنا ان تملي كانت تحصل المقارنة دي بين المسيح وبين موسى حتى في شعب اليهود. موسى قبل ما يموت قال لهم نبيا مثلي يقيم لك الرب من وسط اخوتك له اسمعوا. فكان تملي يسألوا او يعملوا مقارنة بين المسيح وبين موسى، حتى لما المسيح جاء على الارض قالوا له موسى اعطانا المن في البرية وانت تقدر تدينا ايه؟ فكلمهم عن الخبز الحي النازل منين؟ من السماء. قالوا له موسى ادانا الناموس انت تدينا ايه؟ كان في تملي مقارنة بين المسيح وبين موسى. واللطيف ان في سفر الرؤيا ارتبط موسى باسم المسيح، يقول ترنيمة موسى والايه والحمل، الاتنين ارتبطوا ببعضهم ببعض. شفنا من اول اصحاح 2 وجه الشبه بين موسى في ولادته وبين السيد المسيح. موسى كان اترمى في النهر وكان سبب إلقائه في النهر هو سبب إيه؟ حياة ليه. بالضبط زي ما المسيح اترمى في النهر اللي هو الموت، لكن من الموت كان ليه إيه؟ حياة. لدرجة إن احنا سمينا موسى المنتشل من الماء، هو رمز للمسيح أو لكل إنسان مسيحي فينا هو موسى، لأن كل واحد فينا عبارة عن إيه؟ عن إنسان اتنشل منين؟ من المية. اتنشل من المية، كل واحد فينا منتشل من الماء، مدفونين معه في برن المعمودية حتى كما اقيم المسيح نقوم نحن معه في جدة الايه الحياة. شفنا بردك مقارنة بين المسيح وموسى لما موسى قام يخلص الاسرائيلي وضرب المصري، وبعدين تاني يوم جه الاتنين الاسرائيليين اللي كانوا بيتخانقوا وسألوه من أقامك رئيسا أو قاضيا إيه علينا؟ نفس الكلمة اللي توجهت للمسيح لما جه واحد وقال له دع أخي يقاسمني في الميراث، فالمسيح رد عليه وقال له ايه؟ من أقامني قاضيا أو مقسما ايه بينكم؟ شفنا برضه في الإصحاح الثاني موسى بيرتبط بزوجة أجنبية صفورة، رمز لارتباط المسيح بالكنيسة أو بكنيسة الأمم اللي كانت أجنبية. والمرة دي بنشوف المنظر بيفكرنا بمنظر المسيح بالضبط، قوم لأن الناس اللي كانوا يطلبون ايه نفسك قد ماتوا. فرعون مات، وقرايب الرجل اللي انت قتلته ايضا ايه ماتوا، مفيش عليك دية، قوم ارجع. بالضبط زي الكلام اللي بشر به الملاك يوسف وقال له قوم ارجع لان الذين يطلبون النفس الصبي قد ايه ماتوا. والمنظر الجميل يوسف النجار والعذراء راكبة على الحمارة وشايلة المسيح، بنفس المنظر يوصفه الكتاب موسى وصفورة راكبة على الحمارة هي واولادها. بس الفرق بين الاثنين المسيح كان راجع من مصر بينما موسى كان ذاهب الى عصايتي. كانت الاول عصاية مين؟ موسى، لكن من دلوقتي بقت عصا الله. فعدد 21 يقول له وقال الرب لموسى عندما تذهب لترجع الى مصر انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك واصنعها قدام فرعون. ربنا بيوصي موسى توصية، وصاب ايه لما تروح مصر؟ اول حاجة تعملها ايه قبل ما تكلم فرعون وقبل ما تكلم الشعب؟ تعمل ايه؟ ها، يقول له انظر جميع العجائب التي جعلتها في يدك. يقول له قبل ما تشتغل اي حاجة لتخليص الشعب بص شوف، تشوف ايه؟ ان في عجائب، والعجائب دي فين؟ في ايدك، في امكانياتك، في ايدك، جعلتها في يدك. قبل ما تشتغل عمل ربنا انظر. الانسان اللي بيشتغل مع ربنا لازم يبقى ليه رؤية وضوح، يعرف ان معاك امكانيات ومعاك عجائب، والعجائب دي موجودة في ايدك، بس محتاجة منك الى نظرة او الى رؤية واضحة. لو ترجعوا لسفر ارميا الاصحاح الاولاني، ربنا كان يتك تملي على نقطة النظرة، انت شايف ايه؟ ففي مرة قال لارميا ماذا تنظر، ماذا انت رأي يا ارميا، انت شايف ايه؟ فارميا بص كده وقال له شايف قضيب لون. فربنا اجاب له وقال له احسنت الرؤية، يعني بصيت ايه صح، انا ساهر على كلمتي لاجريها. فهنا قبل ما يبعته قال له انظر، خلي عندك النظرة اللي انت تشوف ان معاك عجائب، معاك امكانيات، والامكانيات دي موجودة انا حطيتها في ايدك. مين اللي يقدر يشوف ان ربنا يعمل معاه عجائب وان العجائب دي موجودة في ايده في امكانياته؟ يقول للربنا اكشف عن عيني فارى عجائب من شريعتك. خلي الرؤية تبقى واضحة، ما هياش مشوشة، نور عيني. زي ما داود النبي كان يلذ لي تماله ان يستعمل التعبير ده، انر لي عيناي، برغم انه كان مفتح لكن كان تملي يقول لربنا اديني الرؤية الواضحة. فربنا قال له شوف العجائب وتأكد منها وخلي رؤيتك واضحة انك معاك امكانيات، والامكانيات دي انا اللي حطيتها في ايدك، ثق فيها وتأكد منها. ده اول ما توصل ارض مصر قبل ما تعمل اي حاجة لازم تتأكد من النقطة دهية. وبعدين يقول له ولكني اشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب. تعبير قاسي، ربنا بيقول لموسى ان انا هشدد قلب فرعون عشان ما يسيبش الشعب. طب اذا كنت انت يا رب هتشدد قلب فرعون عشان ما يسيبش الشعب، طب ما هو انت السبب، ليه ترجع بعد كده تحاسبه او تهلكه او تميته؟ اذا كنت انت سبب الاساوة، وانت اللي عايز كده. ولو ترجعوا لسفر اشعياء اصحاح 6 تشوفوا ربنا بيستعمل تعبيرات عجيبة جدا للانسان يستعجب منها. بيقول للاشعياء ايه؟ غلظ قلب هذا الشعب واطمس عينيه علشان ما يرجعوش الي فاشفيهم. طب لما انت يا رب سبب القساوة ليه بترجع تحاسب الانسان؟ وبردك لو طلعنا سفر اشعياء نطلع نقرا الايه دي مع بعض. اشعياء 63 عدد 17 صفحه 1069 صفحه 1069 اشعياء 63 عدد 17 اشعياء بيعاتب ربنا ويقول له ايه؟ لماذا اضللتنا يا رب عن طرقك؟ قسيت قلوبنا عن مخافتك. يعني بيقول للربنا انت الايه؟ السبب. انت اللي خلتنا نضل وانت اللي قسيت قلوبنا علشان ان احنا ما نخافكش. طب اذا كنت انت السبب يا رب ليه بترجع تحاسب؟ وهنا ربنا يقول له ولكني اشدد قلبه. ايه معنى الايه ده هي؟ يا ترى هو ربنا فعلا اللي كان سبب القساوة ولا ايه الوضع بالظبط؟ واذا كان ربنا هو اللي بيقسي طب ليه هو اللي بيحاسب؟ ما هو السبب، يبقى مش عادل. ليه الانسان بيوصل لحالة القساوة؟ ربنا سابق علمه يعرف ان القلب ده قاسي كويس، لكن ايه معنى ان انا اشدد قلب فرعون او اقصي قلب فرعون؟ وهقول لكم معنى اشدد او اقصي معناها ايه دلوقتي، لكن ايه معناها ان هو اللي يقول انا اللي هعمل كده؟ هو مين اللي بيلين القلب او مين اللي بيتوب الانسان؟ ربنا الروح القدس هو اللي ايه بيتوب وبيلين. لكن الانسان لما يوصل لمرحلة التجديف على الروح القدس، والتجديف على الروح القدس معناه ايه؟ رفض عمل الروح القدس في ايه؟ في حياة الانسان. يعني الانسان يرفض عمله. اذا رفض عمل الروح القدس وعمل الروح القدس ان هو يلين او يتوب، اذا الانسان رفض يبقى دخل في مرحلة الايه؟ القساوة. بمعنى ايه؟ معنى ان ربنا بيقول اشدد قلب فرعون مش ان ربنا السبب، لكن معناه انا حسيبه لقساوة قلبه. زي ما بيتكلم في سفر روميا، رسالة روميا، يقول اسلمهم الله الى ذهن ايه؟ مرفوض. لما الانسان يصر يصر يصر على الخطأ بتاعه ويرفض عمل ربنا، يسلمه الله الى ذهن مرفوض، يسلمه الى قساوة القلب، يتركه القساوة قلبه، ما يشغلش روحه جواه، فما يقدرش الانسان يتوب. الكلام ده نفهمه منين؟ تعالوا بسرعة كده نمشي خلال الضربات العشرة ونشوف الالفاظ اللي استخدمها الكتاب المقدس. مثلا في اصحاح 7 خروج 7 عدد 23 عدد 22 اسف خروج 7 عدد 22 صفحة 97 وفعل عرفوا مصر كذلك بسحرهم فاشتد قلب فرعون فلم يسمع لهما كما تكلم الرب. ثم انصرف فرعون ودخل بيته ولم يوجه قلبه الى هذا ايه ايضا. يعني الفعل هنا الاول مين اللي بيشد؟ مين اللي بيأتي؟ فرعون. لم يوجه ايه قلبه، ده في الاول بإرادته. في اصحاح 8 عدد 15 الصفحة اللي وراها على طول يقول فلما رأى فرعون انه قد حصل الفرج اغلظ قلبه قلبه ولم يسمع لهما كما تكلم الرب. الفعل هنا مين اللي غلظ؟ فرعون. وبردك اخر آية 32 يقول ولكن اغلظ فرعون قلبه هذه المرة ايضا فلم يطلق الشعر. ده كل ضربة من الضربات اللي ماشي. في اصحاح 9 عدد 7 يقول وارسل فرعون واذ مواشي اسرائيل لم يمت منها ولا واحد ولكن غلظ قلب فرعون فلم يطلق. هنا نبص نلاقي الفعل ايه؟ اتغير، غلظ. مين اللي غلظه؟ هو ولا ربنا؟ مش باين. شوفوا من اول اللحظة دي بقى الافعال تتغير لايه. في نفس الاصحاح عدد 12 يقول كده بقى بمنتهى الوضوح ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يسمع لهما. سورة هنا ابتدت توضح مين ربنا، هو اللي ايه اللي شدد قلبه. ويبتدي يستخدم نفس التعبير ده حتى لو شفنا خروج 10 عدد 20 صفحة 103، خروج 10 عدد 20 يقول: ولكن شدد الرب قلب فرعون فلم يطلق بني اسرائيل. ابتدي بقى يستخدم التعبير ان ربنا هو اللي ايه بيشدد، ربنا هو اللي بيقسي. في الاول فرعون كان هو اللي بيقسي، وبعدين لما قعد مرات كتيرة يستمر في عناده ورفضه وموجهش قلبه لعمل ربنا، ابتدى الفعل يتغير ويقول ان ربنا هو اللي ايه بيشدد قلب فرعون، تركه لقساوة قلبه. الحاجة اللي بتلين جوانا عمل ربنا او عمل الروح القدس فينا، لكن لما الانسان بيفضل يرفض التوبة او يأجل التوبة او يأجل ان هو يسمع صوت ربنا او يأجل ان هو يخضع للصوت ده، هو يبتدي على طول يخش في مرحلة القساوة. اسلمهم الله الى ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. دي خطورة الانسان اللي ما بيستجبش بسرعة لعمل الله، ما بيطوعش، ما بيخضعش، ما بيتفاعلش مع الكلمة، بيأجل او بيهرب منها. هو في الاول بيبتدي لكن بعد كده بيتساب لقساوة قلبه. وتلاقوا تعبير لطيف جدا، كلمة اشدد او اقصي يستخدموا لها لفظ طبي، بمعنى ان هو يوصله لحالة الهاردنس. هاردنس يعني ايه؟ حاجة صلبة بيستخدموها للحالة لما تحصل للأنسجة اللي في الرجلين، لما واحد يلبس جزمة ضيقة ويقعد بيها فترة طويلة يحصل له في اصبعه ايه؟ كلو. الكلو ده عبارة عن ايه؟ عن أنسجة كانت طبيعية جدا، وبعدين لبس حاجة ضيقة ضغطت عليها، فابتدت كمية الدم اللي توصل للأنسجة دي ايه؟ تقل. لو في المرحلة الأولى شال الحاجة الضيقة دي ومشي عادي، يرجع الدم تاني، ترجع الأنسجة لطبيعتها. لكن لو استمر في انه يمنع الدم من الوصول، تبتدي الأنسجة دي تنشف، تموت، تصل إلى حالة الهاردنس، تبقى صلبة. يجي الانسان يمسكها كده يلاقيها ايه؟ ناشفة قوي. ليه؟ لانها ما استجابتش من الاول، ما استقبلتش طيار الدم، ما استقبلتش الغذاء، ما تفعلتش مع الدم، عشان كده نشفت. وبعدين تبص تلاقوا ان هي عمال تزداد صلابة صلابة صلابة كل يوم، لحد ما في الاخر تبص تلاقوا ان ده ايه؟ يموت ويقع. ولما يقع تيجي تمسكه كده تلاقيه ايه؟ حجر صلب. ده بالضبط اللي بيحصل في حياة الانسان واللي بيحصل مع فرعون. كل ما الانسان ما بيرضاش ان هو يستجيب لوصول الدم وبيقفل، بيوصل للمرحلة اللي ما فيهاش رجوع، ما بيقدرش يرجع لان خلاص الانسجة ماتت. ووصلت للدورة دي تبتدي تمشي في الدورة لحد ما تكمل للنهاية ان هي تموت وتنفصل. عشان كده يمكن نسمع تعبير صعب شوية بيكلمونا الاباء عنه، زمان التوبة المحدود. نقول ازاي بقى اذا كان ربنا قبل اللص اليمين في اخر لحظة في حياته، هل في زمان محدود للتوبة ولا لا؟ مش الفكرة كده. الفكرة هي ان لو الانسان استمر في عناده وتأجيله وان هو مش عايز يخضع لعمل ربنا، بعد كده هيوصل لمرحلة مش هيقدر يرجع لربنا، مش هيقدر حتى لو عاد انه يرجع، مش هيقدر، لان بتحصل حالة القساوة او التصلب بتبقى صعب. دول اللي كان بيتكلم عنهم برضك مرة بولس الرسول في الرسالة للعبرانيين، وقال ان الذين استناروا وذاقوا الموهبة السماوية وسقطوا لا يمكن ايه تجديدهم. صحيح في اراء كتير لتفسير الاية دي، لكن ده رأي من ضمن الاراء، ان الانسان بيوصل لحالة القساوة الهاردنس ما بيقدرش يتغير بعد كده. في الاول فرعون هو اللي شدد قلبه وربنا اسلمه الى ذهن مرفوض ليفعل ما لا يليق، ولكن يشدد قلبه حتى لا يطلق الشعب، فتقول لفرعون هكذا: يقول الرب اسرائيل ابني البكر، فقلت لك اطلق ابني ليعبدني فابيت ان تطلقه، ها انا اقتل ابنك البكر. وكأن ربنا بيلخص الضربات كلها في الضربة الاخيرة، بيقول له اسرائيل ده ابني، وابني البكر الابن المحبوب. لما ترجعوا عن وصف الابن البكر زي ما كان يعقوب بيوصف ابنه يقول انت بكري على قدرتي، بيبقى ليه وضع خاص. فاسرائيل اول ابن لربنا، اول شعب اقتناها الله وخصصه وكرسه ليه. فبيقول للفرعون ده ابن البكر، لو ما سبتهوش حموت ابنك البكر، حموت اول قدرتك. ولو تلاحظوا هنا ان الرسالة اللي بيحملها موسى كانت رسالة خطيرة جدا، لان كانت رسالة موت وحياة، موت لفرعون وحياة لشعب ايه؟ اسرائيل. وصعب جدا على الانسان انه يشيل رسالة الموت، ما هي سهلة، مش سهلة انك تروح تقول للواحد انك هتموت. يعني حتى الاطباء لما بيكونوا شايفين واحد كده ما منهوش امل، عمرهم ما يقدروش يقولوا له انت تموت، يعني يقدروا يقولوا له اي حاجة تاني غير ان انت هتموت. الانسان اللي بيشيل رسالة الموت دي رسالة صعبة جدا. فكان موسى يحمل رسالة الموت والحياة، موت لفرعون وحياة لشعبه اسرائيل. بس هو بيشيل الرسالة دي ورايح لارض مصر، حصل موقف عجيب جدا. يقولوا حدث في الطريق في المنزل، في المنزل اللي هو الخان او النذل اللي كان بينزل فيه الانسان المسافر، ان الرب التقاه وطلب ان يقتله، فاخذت صفورة صوانة وقطعت غرلة ابنها ومست رجليه، فقالت انك عريس دم لي، فانفك عنه. حينئذ قالت عريس دم من اجل الختان. موقف عجيب قوي. يعني هم نزلوا في الخان او في الفندق، يقول لك ان ربنا كده طلب ان يقتل موسى. قد يكون موسى اصابه حمى او اعتراه مرض لدرجة ان هو قرب من الموت، او المنظر ايه بالظبط محدش عارف. لكن المهم ان الكتاب بيقول لنا ان ربنا عايز يموت موسى. عجيب، انت يا رب بتتغير بسرعة كده ليه؟ قد يظن الانسان ان ربنا بيتغير، ما انت لسه قايل له ان هو هيكون حياة لشعبه وهو اللي هيخلص شعبه وهو اللي هيصنع عجايب، ودلوقتي جاي توصله لحد الموت او لمرحلة الموت. ليه ربنا طلب ان يقتله؟ وطلب يعني ربنا ناوي على كده وعايز كده. ليه تفتكروا ليه ربنا عمل كده؟ وموسى يعني وهو على السرير كده وهو بينازع الموت يفتكر، امال الكلام اللي انت كنت بتقوله لي ده ايه؟ هو انت بتتغير بسرعة كده ليه؟ مش قلت ان انا اللي هروح اخلص وهروح اعمل وهروح اسوي؟ خدوا بالكم، موسى كان يحمل رسالة موت، موسى كان يحمل رسالة موت لفرعون. المشكلة ان هو نفسه اتعرض للموت. اصل الغلطة اللي عملها انه شال رسالة الموت من غير ما ياخد معاه قوة الايه؟ الحياة. يعني ايه الكلام ده؟ موسى شال رسالة الموت من غير ما ياخد قوة الحياة معاه. هي قوة الحياة في ايه؟ في العهد اللي بين الانسان وبين مين؟ الله. ده موسى هنا عمل حتة غلطة. عارفين من تكوين 17 ان ربنا قال لابراهيم كده كل ابن ذكر يتولد يختن في اليوم الايه؟ الثامن. عهد بيني وبين الايه؟ الانسان. والنفس التي لا تختن تقطع تلك النفس من شعبها. يعني شوفوا خطورة الختان لدرجة ايه؟ ان النفس اللي ما تتممش فريضة الختان اللي هو رمز للعهد بين الله وبين الانسان تقطع تلك النفس من شعبها، يعني تموت. دي قوة الحياة. الحياة العهد اللي بينك وبين ربنا، لو العهد ده مش موجود ليك موت على طول. لما المسيح بيتكلم عن نفسه انا هو الطريق والحق والحياة، يعني لو انت ما خدتش المسيح الطريق والحق والحياة يبقى ليك موت على طول. طب ليه انت ما ختنتش ابنك يا موسى؟ ده انت اللي امك يكابد علمتك وربتك وشربتك الايمان والتقليد اليهودي والممارسات اليهودية، وكنت تعلم كل شيء، ما ختنتهوش ليه؟ ازاي يا موسى انت رايح تدخل الشعب في عهد مع الله وتنقل الشعب الى حياة جديدة بينما انت في نفس الوقت مش متمتع بالعهد بينك وبين مين؟ ربنا. ما نفذتهوش في بيتك، ما عملتهوش مع ابنك. عشان كده خطورة الانسان اللي يحمل رسالة موت دون ان تكون معه قوة للايه؟ الحياة. وده بقى لو حبينا نطبقها بمعنى اكبر او اوسع، زي انسان بيقولوا عليه بولس الرسول كده بيتكلم عنه في رسالة كورنثوس، يقول انت الذي تكرز بألا يزنى اتزني؟ انت اللي بتقول لا يسرق، ما حدش يسرق، اتسرق الهياكل؟ هو عمل ايه؟ هو راح حمل رسالة موت للناس، هددهم ما تعملوش كده، لو عملتوا كده ليكم موت. بينما هو في واقع الامر ايه؟ مش منفذ العهد، مش اخد العهد بينه وبين ربنا. عشان كده ربنا يقول له انت فاكر يعني عشان رحت قلت للناس الكلمتين دول انت تفلت؟ لا، ده انت اول واحد ايه؟ تموت. انت اول واحد تموت حتى لو كنت موسى. ليه يا موسى ما ختنتش ابنك؟ يبدو ان الموقف موسى ما ختنش الابن نتيجة الحاح صفورة. صفورة يعني سايب عليها الولد لسه صغير ولسه انت هتبهدله ليه، وينزف ويتعب ويتأمل ويتألم، يعني ما فيش داعي تختنه، انت بعيد عن شعبك وهو في ارض غريبة محدش هيعرف حاجة، يعني مش هيقولوا عليك انك قصرت في العهد بينك وبين ربنا، محدش هيشوفك. وهو استجاب لكلام صفورة مجاملة ليها. عشان كده اللي اتحركت صفورة، ايه اللي عرفها او ايه اللي خلاها تعمل كده انها تروح وتختن ابنها بسرعة وتمس بالدم او ترمي الغلفة على رجلين موسى؟ ايه اللي خلاها تعمل كده؟ لان عارفة ان موسى كان جاملها على حساب مين؟ على حساب ربنا. يعني موسى ما حبش ان هو يزعلها يعني ويعمل مشكلة، فجاملها خلاص ما نختنش الولد يعني ما حدش هيشوف حاجة. ودي اخطر حاجة في حياة الانسان، انه يجامل حد تاني على حساب ربنا، حتى لو كان هذا الحد الشخص المحبوب جدا لديه. ما حدش قعد في الغربة وسند في الغربة موسى غير صفورة، كان يحبها جدا موسى. لكن اخ لو الانسان خضع انه يجامل الناس اللي بيحبهم على حساب ربنا، يعني ممكن يجامل الانسان انه يديله الوقت بتاع ربنا بس عشان ما يزعلش، اقعد معاه النهاردة او اروح معاه المشوار ده النهاردة وسيبك من وقت ربنا. ربنا يعني ممكن الواحد يبقى يروح له في اي وقت، اهو موجود في كل وقت وفي كل زمان. اخطر حاجة ان الانسان يجامل انسان بيحبه على حساب ربنا. موسى خضع عليها، عشان كده هي تدرجت الموقف بسرعة، ولما لقيت ان موسى حيموت، هو اللي كان مفروض يموت الولد، لكن ربنا مسك موسى علشان يديله الدرس. انت رايح تدخل الشعب في عهد معايا وانت من اولها. حسيت ان الختان ده يعني امر تافه، امر ثانوي، مش مشكلة يعني الواحد يعمله او ما يعملوش. ده انا حفظتك ان النفس التي لا تصنع هذا العهد تقطع من شعبها. ما نستهونش بحاجات صغيرة في حساب ربنا، مش لان ربنا اناني. لما قال من احب ابا او اما او اختا او اخا او اختا او زوجة او زوجة او اصدقاء اكتر مني فلا ايه؟ يستحقني. ده في مرة من المرات طالب يبغض حتى ابوه وامه وزوجته، مش لان ربنا اناني عايز يستفرد بالحب لنفسه، بالعكس ده كل وصايا ربنا حب قريبك كايه؟ كنفسك، ويمكن كمان اكتر من نفسك ممكن تحبهم. لكن ما يبقاش حبك ليهم مجاملة على حساب الحب لربنا، لان خطورة الوضع ان انت ما بتبنيش على ربنا ان كل شيء غير ربنا غير ثابت متغير. بتبني محبة لشخص مش على اساس ربنا، مهما عليت المحبة دي وكبرت هيجيلها وقت وتقع، لانها مش على شيء ايه ثابت، مش على شيء ثابت. عشان كده ربنا بيقول ابني علي، ما تبنيش على المتغير، ابني على الله الثابت الحق اللي ما بيتغيرش، فخر الدهور اللي ما بيتزعزعش. اكيد طبعا نفس الرسالة، زي ما هو كان بيحمي الموت لفرعون وحياه لشعبه، سيد المسيح كان عمله كده، كان يحمي الموت للشيطان ويحمي الحياه لايه لشعبه في المقارنه بينهم. وتبتدي المقارنه تحلو اكتر، ان هنبتدي من اللحظه دهيه نشوف ان مفيش نجاه من الموت، مفيش نجاه من الموت الا بايه؟ بالدم. وهو سفر الخروج ده بيتكلم عن الدم. من اول اللحظه دي هنشوف ان مفيش حياه، والانسان ما يقدرش يعبر من الموت الا بالدم، من اول الختان لغايه ما هنشوف تحويل الميه لدم، لغايه ما هنشوف دم اللي بيترش على العتبه وخروف الفطش، ونشوف دم الذبايح كلها. لكن كل الخط بيتربط ان مفيش نجاه، مفيش خلاص الا بالايه؟ بالدم. عشان كده صفوره تنبهت بسرعه، وكانت عارفه ان هي السبب، فراحت ختنته واخدت حجر صوان. حجر صوان ده حجر صلب قاطع شديد شرب يقدر يقطع، واستحملت ان ابنها يتألم وينزف دم، واخدت من الدم وقطعت الجلد اللي قطعتها ورمتها على رجلين موسى. ولما جه الدم على موسى يقول فانفك عنه، انفك الموت اللي كان تربط بيه، فانفك عنه. راحت هي صرخة وقالت انك عريس دم ايه لي. يعني الاية دي لها تأملات كتيرة او لها اراء كتيرة جدا، لكن المعنى الحلو المقصود بيها انها بتقول لموسى انا اقتنيتك كعريس جديد لي على اساس الايه؟ الدم، دم الابن اللي اتسفك، رمز للناس او الكنيسة اللي ترتبط بالمسيح على اساس الايه؟ الدم. المهر اللي تقدم هو الدم. او تملي تبص تلاقوا ان كلمة ختن ارتبطت بالختان. ختن يعني ايه؟ ختن يعني ايه؟ عريس. وعلى حسب عادة الناس اللي في المناطق دي ان العريس في يوم زواجه كان يؤدوا فيه فريضة الختان او عادة الختان. فالمهم ان هي لما حست بالعهد ده هو شبهت العهد ده بالرغم من انه مؤلم ودم، لكن في نفس الوقت هو عريس. عريس ده رمز للايه؟ فرح. العهد ده فرح اللي بيني وبينكو، اللي بين الانسان وبين ربنا ده عايز يقول ان هو فرح بالرغم انه مبني على الالم ومبني على الدم، لكن هو فرح. الحياة اللي بينك وبين ربنا مبنية على الفرح، حتى لو كان فيها الم وفيها جهاد وفيها حرمان وفيها صوم وفيها صلاة وفيها تعب، لكن كل الحاجات دي مبنية على الفرح. عهد مبني على الفرح. عريس دم لي، اقتنيتك بالدم، اقتنيتك كعريس بالدم اللي اتسفك. وهنا نشوف ان ربنا يدخل موسى في تجربة جديدة جدا. ازاي تحمل رسالة موت وانت معكش قوة الايه؟ حياة. ازاي تكلم الناس عن ربنا وانت ما خدتش قوة العهد اللي بينك وبين ربنا؟ ازاي تقول للناس تمموا العهد وخشوا في عهد مع الله وانت مش متمم هذا العهد؟ عشان كده ربنا ما يتأخرش، بالرغم زي ما قلنا المرة اللي فاتت ان موسى سميناه رئيس الانبياء، او حطينا موسى في كوم لوحده والانبياء كلهم في كوم ايه تاني، لكن هذا لم يمنع ان ربنا طلب ان ايه يقتله. عشان كده ان اكتر المعاد النقاوة ولمعان وقيمة هي اللي بتتحط في درجة حرارة ايه؟ اعلى، هي اللي تتصهر باعلى، هي اللي تتحرق اكتر، تستحمل النار. حاول موسى انه يجامر صفورة على حساب ربنا، ودي خطورة النفس اللي بتجامل الناس التانيين على حساب ربنا في الوقت او في المشاعر. حصل موقف يمكن مش باين هنا لكن هنفهمه من خروج 18. نطلعه سفر الخروج صح 18 عدد 1 صفحة 116. يقول: فسمع يترون كاهن مديان حمى موسى كل ما صنع الله الى موسى والى اسرائيل شعبه ان الرب اخرج اسرائيل من مصر. ده بعد ما الخروج وعبروا في البحر وانتصروا على عماليق كل القصة دي كلها ودخلوا بقى برية سينا. يقول: فاخذ يترون حمى موسى صفورة امرأة موسى بعد صرفها وابنيها اللذين اسم احدهما جرشوم لانه قال كنت نزيلا في ارض غريبة واسم الاخر اليعازر لانه قال اله ابي كان عوني وانقذني من سيف فرعون. واتى يترون حمى موسى وابناه وامرأته الى موسى الى البرية حيث كان نازلا عند جبل الله. نفهم من كده ايه؟ حدش فهم حاجة؟ هم كانوا ماشيين معاه راحوا مصر، لكن في خروج 18 يقول لنا ان بعد ما الشعب خرج وبعد ما شافوا البحر وبيتفلق وينشق وهم بيعدوا وبعد ما شافوا عمود النار وعمود السحاب وبعد ما دخلوا في الحرب مع عماليق وانتصروا ودخلوا برية سينا، بيقول ان اللي استقبل موسى مين؟ يسرون وصفورة. وايه يبقى نفهم من كده؟ ايه؟ ان بعد الحادثة دي حصل ايه؟ ان موسى رجع صفورة وولاده مرة تانية الى مديان. حس موسى ان صفورة هتكون معطل ليه في اخراج الشعب او معطل ليه في العلاقة بينه وبين الله، فرجعها. ولما رجعها اتحرمت صفورة من انها تشوف المناظر الجميلة اللي تمتع بها شعب اسرائيل. ما اتفرجتش على البحر الاحمر وهو بينشأ، ما اتفرجتش على عمود السحاب الصبح وعمود النار بالليل، ما اتفرجتش على موسى وهو بيرفع ايديه فينتصر على عماليق، ما اتفرجتش على الحاجات دي كلها. اوعى تجامل حد على حساب ربنا، واوعى تخلي عائق بينك وبين ربنا مهما كان هذا هو العائق. عشان كده لما حس انها ممكن تعطل الخدمة بتاعته روح. وقال الرب لهارون: اذهب الى البرية لاستقبال موسى. فذهب والتقاه في جبل الله وقبله. فأخبر موسى هارون بجميع كلام الرب الذي أرسله وبكل الآيات التي أوصاه بها. ثم مضى موسى وهارون وجمع جميع شيوخ بني إسرائيل. فتكلم هارون بجميع الكلام الذي كلم الرب موسى به، وصنع الآيات أمام عيون الشعب. فآمن الشعب لما سمعوا أن الرب افتقد بني إسرائيل وأنه نظر مذلتهم، خروا وسجدوا. أيوة، معلش تاني. إزاي الإنسان يجامل حد على حساب ربنا؟ مواقف كتيرة. يعني ممكن واحد يبقى الوقت ده مخصص لله، وقت الاجتماع، وقت الكنيسة، بعدين يجي إنسان ليه معزة أو ليه محبة أو ليه دالة ويقول معلش تعالوا نخرج المشوار الفلاني ده في نفس وقت ربنا. لو الانسان بيجامل الانسان التاني على حساب ربنا مش هيحضر وهيروح معاه. وقت، مشاعر، فلوس. فلوس ممكن تلاقيت ربنا، لكن ممكن الاسرة تبقى محتاجة الزوجة تقول له للزوج مثلا، او الزوج يقول له للزوجة لا عايزين نشتري الحاجة الفلانية. طب معناش يبقى ناخد من عشور مين؟ ربنا. ده مجاملة على حساب مين؟ ربنا. في قياسات كتيرة. في واحد يعمل الغلط مجاملة للإنسان، يعني واحد يسرق ليه؟ يجامل واحد. أو واحد يغش ويغشش عشان يجامل واحد. واحد يترشي، واحد يغير ضميره، يغير الكلام، يكذب. كل دي مجاملات للناس التانيين على حساب مين؟ ربنا. الخلاص بالدم. وبعدين يوصل موسى ويكلمنا الكتاب انه وصل وحده وما فيش ذكر لصفورة ولا لأولاده، ويقول لنا ان هو قابل هارون اخوه والتقاه. وكنا المرة اللي فاتت سألنا سؤال، برغم ان ربنا عرفه ان هارون يكون معاه، لكن شفنا في خروج 33 ان موسى بيكلم ربنا ويقول له وانت لم تعرفني من ترسل ايه معي. ايه معنى الكلام ده؟ ده اللي هنشوفه من خلال عمل موسى وهارون شغلهم هما الاثنين مع بعض. لكن هنا بيقابلوا ويروحوا يكلموا الشيوخ بتوع اسرائيل ويعملوا المعجزات قدامهم. فالموقف كده يبقى جميل ولطيف جدا ان الشعب كله ايه يقول امن بربنا وخروا وايه وسجدوا. وموسى يفرح بقى كده ان العملية بقت عملية ايه سهلة. ادي الشعب كله ايه امن وخروا وايه وسجد. لكن نيجي نشوف في الاصحاح الخامس بعد كده الشعب ده يتغير تغيير فظيع. الشعب اللي فرح وامن وسجد وخر، نشوف قد ايه ان الانسان متقلب جدا مع الله من اول موسى لاصغر واحد فين في الشعب. ايه سر التقلب ده؟ هو ده اللي نجاوب عليه المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة ويقول حاجة في الاصحاح ده؟ فضلوا نصلي. من الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. خروج الاصحاح الخامس، سفر الخروج الاصحاح الخامس. وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقال لفرعون هكذا يقول الرب إله إسرائيل اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقال إله العبرانيين قد التقانا فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونذبح للرب إلهنا لئلا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فقال لهم ملك مصر لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون هوذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانه من أثقالهما. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبريه قائلا لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس ليذهبوا هم ويجمعوا تبنا لأنفسهم. ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم لا تنقصوا منه فإنهم متكاسلون. لذلك يصرخون قائلين نذهب ونذبح لإلهنا ليثقل العمل على القوم حتى يشتغلوا به ولا يلتفتوا إلى كلام الكذب. فخرج مسخر الشعب ومدبروه وكلموا الشعب قائلين هكذا يقول فرعون لست أعطيكم تبنا اذهبوا أنتم وخذوا لأنفسكم تبنا من حيث تجدون إنه لا ينقص من عملكم شيء. فتفرق الشعب في كل أرض مصر ليجمعوا قشا عوضا عن التبن. وكان المسخرون يعجلونهم قائلين كملوا أعمالكم أمر كل يوم بيومه كما كان حينما كان التبن. فضرب مدبر بني إسرائيل الذين أقامهم عليهم مسخر فرعون وقيل لهم لماذا لم تكملوا فريضتكم من صنع اللبن أمس واليوم كالأمس وأول من أمس. فأتى مدبر بني إسرائيل وصرخوا إلى فرعون قائلين لماذا تفعل هكذا بعبيدك؟ التبن ليس يعطى لعبيدك واللبن يقولون لنا اصنعوه وهوذا عبيدك مضروبون قد أخطأ شعبك. فقال متكاسلون أنتم متكاسلون لذلك تقولون نذهب ونذبح للرب. فالآن اذهبوا واعملوا وتبن لا يعطى لكم ومقدار اللبن تقدمونه. فرأى مدبر بني إسرائيل أنفسهم في بالية إذ قيل لهم لا تنقصوا من لبنكم أمر كل يوم بيومه. وصادفوا موسى وهارون واقفين للقائهم حين خرجوا من لدن فرعون. فقال لهما ينظر الرب إليكما ويقضي لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في أيديهم ليقتلوننا. فرجع موسى إلى الرب وقال يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب؟ لماذا أرسلتني؟ فإنه منذ دخلت إلى فرعون لأتكلم باسمك أساء هذا الشعب أساء إلى هذا الشعب وأنت لم تخلص شعبك. فقال الرب لموسى الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون